السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنراجع سريعا المحاضرة الثامنة والتاسعة، سريعا كده نقاط سريعة. كنا بدأنا في المحاضرة الثامنة بالله بالمعضل ولا بالمعلق؟ المعلق صح؟ اللي هي بدأنا في أسباب في حديث المردود، وكان أول سبب من أسباب الأسباب السقط في السند، وبدأنا في السقط الظاهر وأخذنا المعلق وعرفناه، وبعد كده اتكلمنا عن أنواعه إذا كان باثنين أو بثلاثة، أو اللي هو ذكرنا الأحاديث بتاعته. بعد كده اتكلمنا على عن إيه؟ على حكم معلقات البخاري، هو المعلق حديث ضعيف. اتكلمنا على حكم معلقات البخاري، اتكلمنا على حديث المعازف، وان مش معنى ان الراوي يقول عندما يقول قال. اتفضل. شيء مكتوب على اسمه الاخ محمود حسني توفيق. فين؟ خد يا شيخ كتابه ونسيه. مش معنى ان الراوي يقول قال فلان ان هذا من انواع المعلق، لان الا بشروط. فاذا كان الذي روى عنه هذا الراوي شيخ لهذا المحدث، وهذا المحدث غير مدلس، فكلمه قال تحمل على انها تساوي عن، تساوي حدثنا، تساوي سمعت، طالما ان هذا الراوي غير مدلس. وتكلمنا على حديث المعازف، وان ابن حزم اعتبره معلق لان البخاري قال قال هشام بن عمار، ورد عليه ابن القيم من اربع وجوه مذكورين عندكم في المذكره او مذكورين في الورق المفرغ. وتكلمنا على حكم معلقات البخاري وخلصناها بفضل الله. بعد كده انتقلنا للمعضل، وقلنا المعضل اللي بيسقط سقط منه راويان فأكثر على التوالي. بعد كده اتكلمنا عن المنقطع، وقلنا أن المنقطع له تعريف عام وتعريف خاص. العام يشمل أي انقطاع، والخاص اللي هو الانقطاع أثناء السند براوي واحد فقط. بعد كده اتكلمنا عن المرسل، والمرسل أخذنا فيه بحث كبير. قلنا المرسل له تعريف ناق خطأ، وتعريف ناقص، وتعريف صواب. واتكلمنا عن مراسيل الصحابة وأنها محتج بها، لم يخلف في ذلك إلا أبو إسحاق الإسفرايني، وكلامه شاذ، أن مرسل الصحابي مقبول، وهي الأشياء التي رواها الصحابي ولم يدركها إما لانشغاله أو لصغر سنه أو ما إلى ذلك من أمور. بعد كده اتكلمنا عن حكم المرسل بقى، لو حكم مرسل المرسل نفسه مش مرسل الصحابة، ف الفقهاء يقبلون المرسل، أما المحدثون فيردونه. نقلنا لكم قول الإمام مسلم، قول أبو حاتم، وقول أبي حاتم الرازي، وقول أبي حاتم نقلناه، وقول مين تاني؟ أبو زرعة، أحسنت. بعد كده قلنا إن آخر حاجة بقى التوسط بين القولين مين؟ الشافعي. فاشترط لقبول المرسل ثلاث شروط في المرسل اللي هو الراوي، وشرط من أربعة في المرسل. اشترط أن يكون تابعي كبير، ألا يكون ألا إذا وافق أو إذا روى مع الثقات لا يخالفهم، ها، إذا سمى لم يسمي مجهولا ولا مرغوبا في الرواية عنه. الثلاثة دول لازم منهم، ما ينفعش واحد. الأربعة اللي جايين بقى ينفع نختار منهم واحد مع الثلاثة اللي هي ايه، اللي هو احنا بنسميه الحديث المرسل نفسه، ان يكون رواه الحفاظ المأمونون، او ان يرسله غيره، او ان يفتي به، او يكون يوافق قول الصحابة او احد الصحابة. اربعة، ان ايه يفتي به اكثر ايه اهل العلم، فيرتقي الحديث المرسل الى الحسن لغيره. وهذا من اكثر الاشياء ردا على من يقول ان الحديث الضعيف لا يرتقي إلى الحسن لغيره وإن تعددت طرقه. فنقول لهم لنا في هذا سلف، ألا وهو الشافعي، الشافعي رحمه الله، حسن الحديث الضعيف لمجيئه من طرق اللي هو الحديث المرسل اللي احنا بنتكلم عنه, مش حديث المرسل ضعيف, ومع ذلك الشافعي اشترط له شروط حتى ايه, حتى تقبل. ايه الشروط اللي هي اذكرها؟ ان يرويه غيره من الحفاظ المؤمنون المأمنون, او ان يرسله غيره, وهكذا. طيب نبدأ اليوم بقى, وبعد كده انتقلنا للتدليس اللي هو السقط الخفي. كلامنا عن التدليس, وقلنا إذا أطلق لفظ التدليس فالمقصود به تدليس الإسناد. وقلنا أن التدليس ينقسم لتدليس إسناد, تدليس شيوخ, تدليس بلدان, تدليس قطع, تدليس سكوت, تدليس تسوية. في حاجة فاتتني كده؟ تدليس عطف, أحسنت. تدليس طبعا التدليس بصفة عامة أن يروي الراوي عن شيخه الذي عاصره وسمع منه ما لم يسمع منه, اللي هو الحديث بعينه, بصيغة مهمة. أهم حاجة كلمة بصيغة مهمة, لأنه لو روى بصيغة صريحة إذا كذاب مش مدلس. لو قال حدثني بهذا نوع من الايه, من الكذب او الخطا, ما هو ممكن يخطئ, ممكن يقول حدثنا وهما انه حدثه. بعد كده انتقلنا او كلمنا على هذه الامور سريعا. اللي انا كنت ذكرت لكم راوي اسمه الطنافسي, اللي هو كان مشهور بالربيه, مشهور بتدليس السكوت, فاكرين؟ هو اسمه عمر بن عبيد الطنافسي. انا ساعتها قلت لكم اسمه الطنافسي وما كنتش متذكر اسمه كامل, لو تفتكروا المحاضرة السابقة. هو اسمه عمر ابن عبيد الطنافسي, ده اللي ثبت عنه تدليس السكوت. اللي ذكره الشيخ عبد الكريم خضير هنا اللي هو في الكتاب الحديث الضعيف, اللي هو عمر ابن علي المقدمي, العلماء قالوا لم يثبت عنه. يعني هو ذكره الشيخ ان في بعض الناس قالوا فعلا انه بيدلس تدليس السكوت, لكن الكلام ده مش صحيح. يبقى الراجل ده بريء من هذه الايه, التهمة. انما اللي ثبت عليه مين؟ مين؟ عمر ابن ايه, عبيد الطنافسي, اللي احنا ذكرناه ساعة ما قلت لكم اسمه الطنافسي المرة السابقة, الذي شهر او اشتهر بتدليس السكوت. وهو تدليس عجيب, انه يقول حدثنا ثم يسكت وينوي القطع او ينوي اللغو. وطبعا هذا الكلام لا ينضبط لدى المحدثين, لذلك ترد جميع احاديثه. ما لهوش حل غير ايه, غير انه يعاقب كما انه ارتكب امرا جسيما, فيعاقب برضو بايه, بأمر جسيم, ألا وهو أن ترد إيه مروياته جميعا. هذا هو مبحث التدليس. طبعا عرجنا على باقي الأمور سريعة, اللي هي تدليس البلدان والشيوخ وكذا وكذا, دي موجودة عندكم في الورق المفرغ بفضل الله. اليوم سنكمل إن شاء الله باقي السقط الخفي, ألا وهو المرسل الخفي. فالمرسل الخفي أنا هتكلم معكم اليوم عن على أسلوبين. أحسنت, بارك الله فيك, ممتاز, أحسنت. طيب الأخ ذكرني, قلنا أن المرة الماضية سوف نتكلم عن مراتب المدلسين, بارك الله فيك, ماشي, نتكلم عنها, وسوف نكمل برضو المرسل الخفي بعدها إن شاء الله, يعني مش صعب. اللي بيكتب او اللي يركز معايا, اما اتكلم عن حكم التدليس او حكم الحديث او حكم رواية المدلس, الراوي المدلس ما حكم روايته؟ اختلف اهل العلم في حكم رواية المدلس على اقوال كثيرة, منهم من قبل قال لك مقبولة, ده تساهل خالص, ده متساهل, ومنهم من قال لا تقبل مطلقا. ودايما الحق بيكون ايه, وسط بين الايه, بين الامرين. اما القول الوسط وهو القول الصواب, ان تقبل روايه المدلس اذا صرح بالتحديث, يقول حدثنا او انباءنا او سمعت, هذه هي تقبل فيها روايه الايه, الراوي المدلس. لذلك تجدون في الكتب المحققه, في الكتب المحققة تنزل الهامش كده يقول لك وفيه بقية وهو مدلس وقد عنعنى, تلقدوها في التحقيقات كده, وفيه بقية وهو مدلس وقد عنعنى. عايز يقول لك ايه الرجل اللي بيحقق الكتاب ده, بيقول لك ان معنى كده طالما ان بقية مدلس وعنعن الحديث, يعني قال عن ما قالش حدثنا, يبقى انتبه انه قد يكون دلس هنا, يعني اسقط راوي, صح؟ مر عليكم أو بتمر كثيرا في الكتب المحققة هذه الجملة عندما يمر نوع من أنواع التدليس. طيب يبقى إذن حكم التدليس إجمالا، لازم تكتب كلمة إجمالا لأني هدخل على التفصيل اللي هي الكلمة التي قالها الأخ اللي هي مراتب المدلسين. يبقى إجمالا أن الراوي المدلس، إما تجي تقول لي فلان مدلس، ما تقوليش فلان، تقول لي المدلس أعمل معاه إيه؟ أنت كده سميت لي حد؟ لم تسم، ما سمت ليش حد، صح؟ يبقى أنا أقول لك إيه؟ لابد وأن يصرح بالتحديث، لابد وأن يصرح بالتحديث. لكن لو قلت لي فلان، ده هنا لا بقى، ده أنا لازم أرجع لمراتب المدلسين اللي أنا هتكلم عليها الآن، لأن في ناس وصفوا بالتدليس وإن عن عناء فروايته صحيح. يبقى لازم أعرف بعد التفصيل بقى، إنما على وجه الإجمال لابد أن يصرح الراوي المدلس بإيه؟ بالتحديث، اللي هي طرق التحمل الإيه؟ الإيه؟ المباشرة. وإن ذكر راوي بعيني بقى، ده المسألة دي اللي هندخل عليها على مراتب المدلسين، هتشوف الراوي ده في المرتبة رقم كام وتعامل معه العلماء إزاي. فمراتب المدلسين خمسة، خمس مراتب، مراتب المدلسين خمس مراتب. المرتبة الأولى من كان تدليسه نادر جدا، يعني تدليسه قليل جدا، مثل يحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى بن سعيد الأنصاري هذا يقبل مطلقا، هذا يقبل إيه؟ مطلقا، لأنه مثلا روى 100,000 حديث فدلس في حديث أو عنعن في حديث أو كذا، وهو لم يثبت عنه سوى التدليس حديث أو حديثين، هل نرد حديث المعنعنة لمجرد حديث ولا حديثين من 100,000؟ ده لا يذكره، لا يذكرون، صح؟ يبقى من كان تدليسه نادر جدا إيه؟ مثل مين؟ يحيى بن سعيد الأنصاري، هذا يقبل، تقبل، أقول يقبل تدليسه ولا تقبل عنعنته؟ حديثه ماشي، يبقى انت كده خرجت من السؤال اللي سألته، يقبل حديثه يبقى انت كده ما جاوبتنيش، انت خرجت من السؤال. انا اقول الاصح، انا اقول يقبل، تقبل عنعنته ام يقبل تدليسه؟ تقبل عنعنته. طب ليه ما ينفعش اقول يقبل تدليسه؟ لا لا لا لا، اصلا انا لو قلت انه يقبل تدليسه يعني معنى كده انه دلس في هذا الحديث، فاذا دلس لا يقبل تدليسه حتى وان كان اوثق مين. فإذا أنت تقبل العنعنة التي فيها احتمال للتدليس.